والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى آخر كلامه رحمه الله. جعل الله عز وجل ترتيب التكاليف الشرعية والعبادات في هذا الدين نعمة من نعمه سبحانه وتعالى، كما جعل أيضا رفع هذه التكاليف في بعض أحكامها نعمة أخرى من نعمه سبحانه وتعالى. أما حمل هذا الدين وهو ما يسميه الفقهاء بالتكاليف، وإن كان بعضهم له على هذه العبارة ما أخذ أنه لا يسمى مكلفا ولا تسمى تكاليف لأن فيها كلفة، الله عز وجل جعل الدين يسرا، لكن لا مشاحة في الاختلاح ولا ريب أنه ما من عبادة يؤديها الإنسان إلا وفيها كلفة قلت أو كثرت، عظمت أو صغرت، والأمر في ذلك يسير. وكانت هذه القاعدة العظيمة في رفع هذه التكاليف عن أنواع من هؤلاء المخاطبين، وكان مما رفع الله عز وجل فيه التكليف جملة من المسائل. الأولى الإكراه، فلا بد لتحمل التكاليف من وجود شرط الاختيار، أن يكون مختارا قادرا على التصرف بإرادته دون إكراه ودون إلجاء، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والصحيح أن الإكراه لا يرتبط فقط بخوف ذهاب النفس أو تلف العضو، فإن الإنسان أحيانا يكون مكرها إذا اجتيح ماله أو هددت سمعته، على خلاف بين الفقهاء هل يعد إلجاء أو إكراها، لكن في الحقيقة هي كلها عارض من عوارض الأهلية مما يقع فيه الترخص بعدم الأخذ بالعزيمة في مقام من المقامات. ومن ذلك الجهل، سواء كان هذا جهلا بالحكم الشرعي لكونه لم يبلغه حكم الله عز وجل في هذه المسألة، أو كان ذلك جهلا بالحال، كالذي يجهل الحال التي هو عليه، كأن يظن مثلا أن عليه ليلا وتبين أن عليه نهارا فأفطر في نهار رمضان. والصحيح سواء كان ذلك من أول النهار أو من آخره، أي بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس، وهناك من الفقهاء من يقول إذا أكل ظانا بقاء الليل أو شرب فصومه صحيح، ولكنه لو أكل ظانا مغيب الشمس فصومه غير صحيح، هذا كله أيضا غير صحيح. وحديث أسماء في صحيح البخاري يؤكد هذا المعنى، أنهم أفطروا كان عليهم غيم، فحين تجلت الشمس أو تجلت الغيمة بدا لهم أن الشمس لم تغب فلم يؤمروا بقضاء. الشاهد أن هذا هو جهل يجهل الإنسان حاله، أو قد يكون نوع من الخطأ أحيانا. ومن عوارض الأهلية أيضا الصغر، فإذا لم يبلغ الإنسان بعلامات البلوغ الشرعية المعروفة، هو بعضهم اتفق عليه وبعضهم اختلف فيه، فإنه لا يتوجه عليه الخطاب. وإن كان هناك جمع من أهل العلم، وهي رواية مشهورة عن أحمد رحمه الله، أن المميز أنه يتوجه عليه الخطاب ولو لم يبلغ، ذكرها العلاء بن اللحام رحمه الله في قواعده الأصولية على مذهب أحمد رحمه الله. وجاء واختلفت الرواية عند أحمد هل هي على 10 سنوات أو هي على 12 سنة. وإذا عدنا إلى الجهل، فما يترتب على آثار الجهل هو سقوط الإثم مثلا، وسقوط أيضا كثير من أحكام القضاء، وسقوط الكفارة والفدية إذا كان يجهل حكم هذه المسألة. ومن عوارض الأهلية ذهاب العقل وتغطيته، سواء كان ذلك بالجنون أو النوم أو الإغماء أو السكر أيضا على الصحيح في بعض الأحوال فيما يتعلق بالطلاق، كما هي الرواية الثانية عن أحمد رحمة الله تعالى عليه، بخلاف ما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه لا اعتبار لذلك. وهنا قول لبعض أهل العلم أيضا بأن لا اعتبار لأحكام السكر في ذلك، والذين قالوا بأنها معتبرة قالوا بأنه محاسب ومؤاخذ ومؤثم ومعاقب على معصيته، ويبقى ذهاب عقله مسألة أخرى، مثل خلافهم بالجهل حين قالوا أنه إذا تمكن من العلم، يقول بعض العلماء إذا تمكن من العلم ثم لم يتعلم أوخذ بجهله، وهذا مرجوح، فإنه يؤاخذ بتركه للعلم، بترك أخذه للعلم الذي ينفي الجهل، ويعاقب على تركه للعلم الواجب، ولكنه لا يؤاخذ به في حال جهله. ومن ذلك النسيان، نسيان الحكم أو نسيان الحال، ينسى الحكم الشرعي فيفعل خلافه فلا إثم عليه، وينسى الحال أيضا فيفعل خطأ فلا يؤاخذ به، بل وتترتب أحكام الصحة على ما فعله، أو لا تسري أحكام هذا الفعل الفاسد، لا تسري آثاره ولا تظهر نتائجه، ولا تترتب عليه الأحكام التي تترتب على غيره من الذاكر العامد العالم الكبير العاقل إلى آخره من مناطات التكليف. ومن ذلك الخطأ أيضا هو عارض من عوارض نفي الإثم، والخطأ الذي أظهر مثال عليه هو القتل خطأ، فإنه وإن ترتب عليه الكفارة فإنه الصحيح أنه لا إثم عليه ولا دية ولا كفارة إذا وقع ذلك من غير تفريط منه ولا تعدي، التفريط أن يترك ما يجب عليه أن يفعله، والتعدي أن يفعل ما لا يجوز له أن يفعله، وكلاهما يؤاخذ عليه الإنسان إذا ترتب على هذا الخطأ تلف مال، تلف نفس. وهذه المسألة الحقيقة فيها مؤلفات كبيرة جدا، وليس هذا مجال بسطها، ولو جعلنا دورة مستقلة لعوارض الأهلية وأحكامها وتفاصيلها لاستحقت ذلك، ولكن حسبنا في هذا الإشارة كما أشار إليها شراح الورقات الذين عرضوا إليها عرضا يفهم منه الكلام، وإذا أراد التطويل ذهب في ذلك إلى المطولات وإلى كلام أهل العلم المفصل. لكن في الجملة يقول العلماء يفرقون في كثير من مسائل عوارض الأهلية، يفرقون بين حقوق الخالق في كثير من مسائلها وبين حقوق المخلوق. مثلا لو قلنا فيما يتعلق بالصغر لا تترتب عليه الآثار، قلنا هذا صحيح ولا لا؟ لا يكون مؤاخذا. لكن لو أن الصغير أتلف مالا، هذا حق لآدم، فإنها تؤخذ من ماله، أو تؤخذ من مال وليه إن فرط في حفظه، إذا كان يعلم أنه يعدو على الناس أو يؤذيهم، أو كان صغيرا لا بد من حفظه، ربما توجه الضمان على الأب أو على الولي. لكن الإكراه مثلا في التفصيل أيضا، إن كان هذا الإكراه في الطلاق مثلا وكان عليه بينة، كان لم تترتب عليه الآثار، ولكن لم يكن عليه بينة وكان للزوجة دعوة، لو قال أنا مكره فإنه لا يقبل كلامه إذا كانت الزوجة تريد الطلاق، تعلق الحق هنا بآدم. لكن لو كانت تريد أن ترجع إلى زوجها ثم صدقته، ماذا يكون حكم الإكراه؟ يدين، يقول أهل العلم يدين، بمعنى أنه يوكل إلى دين، ولا نقول أن طلقت ولا لنا شيء. أو قال مثلا أنا ما قصدت في نفس الطلاق، وجاءت الكلمة خطأ غير مراد، أردت أن أقول طارق قلت طالق غلط، هذا لا يقبل إذا كان للزوجة دعوة عليه أو تطالب بحقها في الطلاق. ما نقول أنت أردت أو قصدت ما دام أن هذا من صريح ألفاظ الطلاق. وهناك أيضا مسائل متعلقة بعوارض الأهلية للساهي والصبي والمجنون وغيره ممن تعرض له هذه العوارض المؤثرة في حكم التكليف، وعرض لها أهل العلم في قضية رفع الجناح، رفع الإثم يعني، عدم لزوم القضاء أحيانا، عدم لزوم الكفارة، هذا بحر لا ساحل له فيما يتعلق بمثل هذه المسائل، وفيها قواعد دقيقة وفروع عديدة أيضا حسبنا في هذا أن نشير إليها لتكون لافتة لطالب العلم لمراجعة مثل هذه المسائل لأهميتها في مجال عباداته ومعاملاته وعاداته وغيرها من المسائل. لكن الأقرب من حيث الجملة أن الأصل هو رفع، حين تعرض عوارض الأهلية هو رفع جميع التكاليف المتعلقة المترتبة على ذلك الفعل، فلا إثم ولا قضاء بما يكون فيه قضاء، ولا كفارة ولا فدية بما تكون فيه كفارة أو فدية، هذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على خلاف، بحيث ينص النص على الخطأ مع وجود الكفارة. مثل ماذا يا أخوان؟ القتل الخطأ. فذكر القتل التعمد وذكر القتل الخطأ ورتب عليه الكفارة. وما عداه يبقى على أصله في عدم المؤاخذة، لأن مقتضى هذا كما اختار الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغيره، مقتضى قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه عوارض أهلية. يقول في المؤاخذة تشمل رفع الإثم، تشمل أيضا ما يترتب عليها من الكفارات والفداء المالية وغيرها. لكن النسيان مثلا ثبت به القضاء بالنص. نعم. وأما ما يقع جهلا من الإنسان فإن الأقرب أنه إذا فات محله وفات وقته المحدد من العبادات، يعني العبادات لها أحكام أيضا، فإنه لا يطالب بها. ودل على ذلك كما اختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغيره، دل على ذلك حديث المسيء صلاته حين قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات، وأنا أمره بإعادة الصلوات، ما كان صلى الله عليه وسلم يكلفه، كان قال لو أنها من كمال الصلاة وتمامها لقال الصلاة، يعني تأني صلاة الصحيح لكن تأني فيها، لكن ما يعيد يكلف يقول أعد الصلاة، صلاة غير صحيح، نقرها نقرا ذهبت فيه الطمأنينة التي هي ركن الصلاة. ومثل هذا من جهل مثلا بعض أحكام المسح على الخفين وجلس دهرا يظن المسح بهذا الشكل صحيح، ثم جاء يسأل يقول بعد سنين وأحيانا عمر كامل أنا كنت أفعل كذا وكذا، هذا لا يجب عليه القضاء استدلالا بهذا الحديث، حتى وإن تحققنا الحقيقة أنه لم يأتي بشرط الصلاة وهو الوضوء. أحيانا يصير أحيانا فرض الرجل هو الغسل في حال فرض انتهت المدة مثلا، أو بعض الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين أو المسح على جورب فوق جورب أو غيرها من المسائل التي يراها الفقهاء، وغيرها كثير من المسائل من مسائل العبادات والطهارات وغيرها. أقول ليس هذا بالحقيقة مجال لتفصيل هذه المسائل، وهي تحتاج إلى دورة مستقلة، والحقيقة أنا يعني أقترح على الجامعة أن ننظمها لأهميتها وتعلقها بالمعاملات والعبادات، بل وتعلقها أحيانا بمسائل الإيمان والاعتقادات والكلام على الجهل والعذر بالجهل وما يترتب على العذر بالجهل أيضا وأحكام هذه العوارض، لو كان فيها دورة نفعت إن شاء الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هناك أيضا تحليل لمحل النزاع يا أحبة، اتفق العلماء أنه معاقب على ترك الإسلام، هذا لا خلاف فيه، اتفق العلماء على أنه لا يطلب منه الأداء ولا القضاء إذا أسلم، على خلاف المرتد فقط، لكن نتكلم على الكافر الأصلي إذا أسلم فإنه لا يطلب منه الأداء في حال كفره، ما نقول صلى أنت مخاطب فروع الشريعة صلى الله حتى يسلم، كما أنه لا يطالب بالقضاء إذا أسلم، هذه مسائل لا يختلف فيها العلماء. ثم اختلفوا بعد ذلك فيما سوى ذلك على قولين مشهورين، أنهم مخاطبون واختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهي قول مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. قول الثاني اختاره أبو حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد بأنهم غير مخاطبين. بعضهم يقول ليس لها ثمرة عملية، نتكلم على الآخر، وبعضهم يقول أنهم مقرون، أو بالعبارة الدقيقة هم ولا يقر على الكفر ولا على أعمال الكفر ولا على المعاصي بكفره، لكن هذه كلمة دارج عن كثير من الفقهاء. لكن الأقرب أن نقول يتركون وما دام، كونهم يتركون ما أقول فرق من أترك الإنسان لا أنكر عليه مثلا، لا يعني أتلف الشيء المحرم، وفرق بين أن نقول أقررته عليه، فنقول عبارة عن يتركون وما دانوا وما اعتقدوا أو شيء من هذا القبيل. فبعضهم يقول ليس لها ثمرة عملية، وذهب آخرون إلى أن لها ثمار، وذكروا في ذلك مسائل وتطبيقات، منها هل يجوز تمكين الكافر الجنب من دخول المسجد؟ ثم هل يصح من الاغتسال أصلا؟ يصح أن يغتسل الغسل الشرعي الذي يكون له نية؟ نعم، ليس له نية أصلا. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز دخوله لحاجة، ما نقول لضرورة، هذا ما في إشكال، كل شيء لضرورة. لكن لو كان حاجة في الأمة أو حاجة له هو أحيانا، أو تأليفا لقلبه أحيانا أخرى، جاز ذلك. وقد ثبت دخول المشركين والكفار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، حيث قيد في المسجد وعرض عليه الإسلام فرفض حتى فكوا قيده وأطلقوه، ثم دخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المسائل المتعلقة بهذا إعطاء الكافر ما يكون مباح للمسلم وقد يؤول إلى محرم عند الكافر، مثل ماذا؟ تعطيه الطعام ليفطر في نهار رمضان، كذا مثال صحيح. أن تعطيه الطعام، تقول في الطعام مثلا مطبوخ أو غير مطبوخ، ليفطر في نهار رمضان، مثل ما يفعل لبعض الخادمات، تقرب لها الفاتحة مثلا، السائقين وخدم العمالة، هذه ذكرها العلماء من تطبيقات هذه المسألة. فمن يقول بأنهم غير مخاطبين فإنه يجوز أن يعطيهم ذلك. ومن ذلك أن يباع عليهم أواني الذهب والفضة التي تستخدم عادة للأكل والشرب، هذه مسائل متفرعة على القولين. فمن قال بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة لم يجز ذلك، ومن قال بأنهم غير مخاطبين أجاز. والمسألة فيها خلاف قوي، والقول بأنهم غير مخاطبين قريب، دلت عليه ظواهر السنة وظاهر هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصنيع كثير من الفقهاء